الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، من أسباب نصر المجاهدين في غزة بإذن الله، الله نصرهم، ولكن هناك أسباب تلتمسها وتراها في هذا المجتمع المبارك تجزم بحول الله أن الله نصرهم. من هذه الأسباب اعتناؤهم بالقرآن الكريم، ورأيت ورأى كثير من المتابعين المجاهدين في سبيل الله المرابطين، رأيتهم وهم يحملون سلاحهم ويرددون كتاب الله تبارك وتعالى ويحفظونه ويدخلون في دورات حتى يتموا كتاب الله تعالى رغم ما يعانوه من شدة وضيق وحصار ظالم شديد. وليس هذا فحسب، بل هذه سمة أهل فلسطين في مساجدهم. يأتي النساء والصبيان والكبار والصغار يعتنون بحفظ كتاب الله سبحانه ويرتبطون به ارتباطا وثيقا. وصدق الله حيث قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وصدق رسوله حيث قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، كما رفع به بلالا، وكما رفع به المستضعفين من الصحابة، وأذل أبا جهل وعتبة بن ربيعة وهؤلاء الصناديد، كذلك رفع الله وسيرفع الله تعالى المجاهدين، ويذل الله اليهود وأعوانهم. يا أيها الأحبة الكرام، قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: إن تعليم الصبيان القرآن أصل من أصول الدين. احفظوا هذا الكلام: إن تعليم الصبيان القرآن أصل من أصول الدين، أصل من أصول الدين، فينشأون على الفطرة، ويسبق إلى قلوبهم أنوار الحكمة قبل أن تسودها المعاصي. وقال ابن خلدون: إن تعليم الولدان القرآن شعار من شعائر الملة، شعار من شعائر الدين، أخذ به أهل الملة في جميع الأمصار، في كل بقعة من بقاع العالم، من بقاع العالم الإسلامي، أخذوا بهذا ويعتنون بأبنائهم منذ نعومة أظفارهم، يحفظونهم كتاب ربهم عز وجل، أنه الحصن الحصين الذي يحمي الأمة. قال: وكذلك قال قباب بن الأرك، قال: تقرب إلى الله ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. أعظم ما يتقرب به المتقربون إلى الله كلام الله، قراءة وسماعا وعملا وتدبرا ودعوة وصبرا عليه، هذا أعظم ما يمكن أن يتقرب العبد به إلى ربه. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول: تعلموا قبل أن تسودوا، يعني يا أبناءنا الصغار تعلموا واصبروا على العلم والقرآن قبل أن تصيروا سادة. فالكبير يشغله ما هو فيه من عمل وطلب للمعاش، يشغله ذلك عن الاعتناء بما يجب أن يعتني به. وهكذا كان الحسن ابن علي رضي الله عنهم كان يقول: تعلموا العلم، فإنكم، يخاطب الصغار، يقول لهم: تعلموا العلم فإنكم إن تكونوا صغار قوم اليوم فإنكم ستكونون كبارهم غدا. الصغير اليوم هو كبير غدا، فإذا كبر على لا شيء، على لهو ولعب، وعلى معاني ليست هي بتلك المعاني التي أسسها الدين، وكبر على آمال فارغة من آمال الدنيا وفقط، أي خير يقدمه لأمته وأي رفعة يرفع بها هذا الدين؟ بل قد يكن عالة على المسلمين، عافانا الله والمسلمين أجمعين. ولذلك أيها الأحبة الكرام، كان الإمام البخاري في كتابه العظيم صحيح البخاري بوب أبوابا هي عجب من العجب. من هذه الأبواب قال: باب تعليم الصبيان القرآن. ثم قال بعدها: وقال ابن عباس: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أي ما توفي رسول الله إلا وقد أتممت القرآن كله، حافظه قبل 10. سبحانك ربي ما أعظمك. بل بوب بابا أعظم من هذا وأغرب، قال: باب التوثق ممن تخشى معرته. إيش معنى التوثق؟ أي ربطه بالوثاق، أي أن تربطه بالقيد، تربطه بالسلاسل. قال: وقيد ابن عباس عكرمة على تعليم القرآن والسنن والفرائض. أرأيتم كيف عز هؤلاء الأماجد، وكيف صرنا إلى ما صرنا إليه؟ صرنا ضعفاء، أضعف من الضعيف، وهن على كل أحد أمة تستغيث بأكثر من 2 مليار ولا يجيب أحد، ولا يرفع راية الإسلام إلا في النفس. سبحانك ربي ما أعظمك. أهذا دين الإسلام؟ أهؤلاء هم المسلمون الذين نزل القرآن لرفعتهم؟ لا والله، ليس بهم، ليس هؤلاء الكرام الذين يرفعون دين الله. ونسأل الله أن يجعلنا ممن يعز الله بهم دينه جميعا وجميع أمتنا يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، كان سلفنا الصالح يعلمون هذا يقينا، ولذلك ترى منهم الأماجد الكرام الذين قادوا الأمة في سن الطفولة، في سن الطفولة. أبناؤنا الآن ترى الواحد منهم وصل إلى 15 وإلى 20، قل لا زال طفل. والمؤسسات الدولية رفعت سن الطفولة إلى ما تعلم، حتى يخيب آمال الأمة. ويا أيها الحبيب، عمرو بن سلمة كان إمام قومه وعمره 6 سنوات أو 7 سنوات. الشافعي الإمام رحمه الله حفظ القرآن وعمره 7 سنين. سهل بن عبد الله التستري قال: حفظت القرآن وأنا ابن 7. وذكر قصته، قال: كنت وأنا ابن 3 سنين أقوم بالليل أنظر إلى صلاة خالي محمد بن سوار الإمام، ذرية بعضها من بعض. إذا كان الأب يعتني بالدين والأم تحمل هم الإسلام، والخال على طريقة السلف الصالح، والعم يحب الصحابة، لا بد إن شاء الله لا يخيبكم الله في ذرياتكم ويخرجون صالحين مصلحين. قال: كنت أنا ابن 3 سنين أقوم فأنظر إلى صلاة خالي محمد بن سوار، فقال لي يوما: يا غلام، ألا تذكر الله الذي خلقك؟ قلت: كيف أذكره؟ قال: قل: الله معي، الله ناظري، الله شاهدي 3 إذا أويت إلى فراشك. ثم بعدها قال: قلها 7. ثم بعد مدة قال: قلها 11. ثم بعد سنة قال لي: يا سهل، احفظ ما وصيتك به واجعله يدخل معك القبر، واعلم أن من كان الله معه وناظرا إليه وشاهدا إليه وشاهدا عليه أيعصيه؟ إياك والمعصية. قال: فوجدت لذلك حلاوة، فذهبت إلى الكتاب لأحفظ القرآن، يعني عمره 4 سنوات. قال: فحفظت القرآن الكريم وأنا ابن 7. قال: فصمت، بدأت أصوم، فصمت الدهر كله، لا يفطر إلا في يومي العيدين. قال: وكان طعامي خبز الشعير 12 سنة. رضي الله عنه. بهذا تسود الأمم، بالهمة العالية ترتفع الأمم وترتقي. غلام فتى صغير لكنه كبير، رمضان، وأنا أقول هذا لأبناء الصغار، احفظوا هذا الاسم واكتبوه على عندكم على تليفوناتكم على اليوتيوب وابحثوا عنه: رمضان محمود محمد أبو جزر، غلام من غزة، منذ أيام يسيرة يرسل رسالة إلى العلماء يخاطبهم بقلب كبير، ليس وبقلبنا ولا بقلوب أبنائنا، يقول لهم: إني أتمنى أن ألتقيكم على أبواب القدس الشريف، ويقول لهم: أتمنى أن أكون خلفا لكم في العلم والعمل والدعوة إلى الله سبحانه. يقول: أنا وفي هذا السن أحفظ 10 أجزاء، ويحفظ تفسيرها، وقرأ أكثر من 1000 كتاب ما قرأها كثير من الوعاظ ولا كثير من الخطباء. 1000 كتاب قرأها، قرأ 1000 كتاب، ويعلم تاريخ غزة، ويعلم تاريخ الجهاد، ومحب لأمته. فيا أبناء الإسلام، اجعلوا همتكم كبيرة، واتركوا كثيرا مما أنتم فيه لله، فمن ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه. اللهم بارك في هذه الأمة يا كريم، واحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، ووفق رجالها ونساءها وصبيانها وصغارها يا رب لكل خير، واكبت عدوها يا ذا الجلال والإكرام. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، كي نرى كيف ربط سلفنا الصالح تربية الصغار بالقرآن مع الجهاد في سبيل الله. قال إسماعيل ابن محمد ابن سعد ابن أبي وقاص السيد ابن السيد ابن السيد، بيت سادة، بيت هو أئمة، أئمة في العلم والعمل والجهاد في سبيل الله. قال: كان أبي، من أبو محمد ابن سعد ابن أبي وقاص؟ كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله وسراياه، ويقول: يا بني، هو ميراث آبائكم فلا تضيعوه، هو ميراث آبائكم فلا تضيعوه. أي ميراث؟ الأموال والسيارات والأعمال وادخار الأموال والتجارات؟ لا، ميراث النبوة، ميراث يرفع الله به الأمة. الآن صرنا لا نسمع بشيء اسمه جهاد، لأن الأمة استهدفت ورضيت بالذل والهوان، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا رضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر سلط وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرفع عنكم حتى تراجع دينكم. لا تكاد في مسجد ترى مدارسة كتاب الجهاد، لأنه أصبح في سائر بلاد المسلمين يسمى هذا إرهاب. هذه مصيبة عظمى، أصبحت مناهج المسلمين يحذف منها عمدا أي شيء يتكلم عن الجهاد. لذلك صار من يرفع راية الإسلام ويجاهد أعداء الدين اليهود يتفق الناس عليه ويسمونه إرهاباً. أي خلل وأي خطل وأي خبل هذا الخبل، وأي جنون أصيبت به الأمة. سبحان الله العظيم، إن الجاهلية الكفار الذين كانوا قبل الإسلام كان فيهم حلف الفضول، اتفقوا أن ينصروا المظلوم ويغيثوا الملهوف، وكان فيهم من نقد الصحيفة الجائرة التي كتبت على بني هاشم، ومنهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقاطعوهم فقاموا قالوا كيف نأكل ونشرب وهؤلاء محاصرون وهم كفار، فقطعوا ونبذوا هذا العهد وقطعوا الصحيفة وذهبوا بالمال والطعام إلى من يخالفهم في العقيدة. وأمة تبان على ملأ ومسمع من الأمة القوية المباركة، ولا يجيرهم أحد ولا يغيثهم أحد، وكأنه لا يوجد في الأمة طائرة ولا يوجد فيهم سلاح ولا يوجد عندهم إرادة. ونسأل الله سبحانه أن يحيي هذه الأمة كما أحيا أوائلها، فكما قال مالك: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. نعم والله. فلذلك أيها الأحبة، أغيث الملهوف، أي ملهوف هذا الذي هدم بيته وقتل والده ووالدته وإخوانه وأخواته وأعمامه وأخواله؟ كم سمعنا من أمة أبيدت، وكم سمعنا من عائلات محيت من سجلاتهم ويستغيثون. وسبحانك ربي، نسأل الله أن يغيثهم، ولكن والله ثم والله الله ناصرهم، فمن أغاثهم أغاثه الله، ومن نصرهم نصره الله، ووالله ثم والله من خذلهم يخذله الله في الدنيا والآخرة. أم عائشة قالت لرسول الله: والله ليخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. ورسول الله يقول: على كل مسلم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعين أو يغيث ذا الملهوف، أو يغيث صاحب الحاجة الملهوف، عليه الصلاة وأتم السلام. اللهم إنا نسألك نصرا مبينا لإخواننا في غزة، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم أيدهم بتأييدك يا رب العالمين، وأمدهم بمدد من السماء. اللهم وإن تخلى عنهم أهل الأرض فأكرمهم وأمدهم بأهل السماء، اللهم أكرمهم بالنصر المبين العاجل يا رب العالمين. اللهم دمر اليهود والأمريكان وأعوانهم أجمعين، اللهم دمرهم تدميرا يا رب العرش العظيم. اللهم اجعل دائرة السوء تدور عليهم، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم احفظ إخواننا في غزة وفلسطين كلها، اللهم احميهم بحماك واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم احفظ بلاد المسلمين جميعا من كل سوء ومكروه، وألف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بينهم يا رب العالمين، واحفظ أبناء المسلمين جميعا يا كريم. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا وأحسن خاتمتنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وأقم الصلاة. الله أكبر.